الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي التاسع عن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها وعن الصحابة أجمعين، حديث عظيم في بابنا هذا، باب اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومما يفيده هذا الحديث في باب التوكل أن التوكل على الله جل وعلا مصاحب للمسلم في كل أحواله وجميع شؤونه الدينية والدنيوية. ولهذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يخرج بالتوكل على الله، أن يخرج متوكلا على الله سبحانه وتعالى، مفوضا أمره إليه جل وعلا. فإذا خرج من بيته متوكلا على الله هدي وكفي ووقي وأعيذ من الشيطان الرجيم. وهذا أيضا يفيد أن ثمرة التوكل وعائدته على العبد في حياته الدنيا عظيمة، أما ثواب المتوكلين عند الله وعاقبتهم فإنها حميدة، لأن التوكل له أثره في أثره العظيم، بل لا تقوم العبادة إلا بحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، كما هو مستفاد من قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة غاية والاستعانة وسيلة، ولا يمكن أن يصل العبد إلى الغاية إلا بالوسيلة التي هي العون من الله سبحانه وتعالى. قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته، في بعض الروايات ما خرج من بيته إلا قال، وهذا يفيد المواظبة، يفيد المواظبة التامة والاستمرار والمداومة على ذلك، وأنه ينبغي أن يقال في كل مرة وفي كل خروج من البيت لمصلحة دينية أو لمصلحة دنيوية. قال: بسم الله، توكلت على الله، وهذا هو الخروج من البيت متوكلا على الله سبحانه وتعالى. والباء في بسم الله باء الاستعانة، أي أخرج مستعينا بالله، مفوضا أمري إليه، متبركا في خروجي بذكر اسمه تبارك وتعالى بسم الله. والجار هنا والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف يقدر من فعل المبسمل، فإن كان خروجا فالمعنى بسم الله أخرج، وإن كان كتابة فالمعنى بسم الله أكتب، وإن كان قراءة فالمعنى بسم الله أقرأ، وإن كان أكلا فالمعنى بسم الله آكل، وهكذا. فقوله بسم الله أي بسم الله أخرج، والمعنى أخرج متوكلا على الله مستعينا بالله سبحانه وتعالى. وقوله توكلت على الله أي فوضت أمري في خروجي هذا إلى الله طالبا منه سبحانه وتعالى أن يمدني بالعون وأن يحفظني وأن يوفقني وأن يسددني، كل هذه المعاني داخلة فيما يطلبه المتوكل على الله. فالمتوكل على الله يفوض أمره إلى الله طالبا الحفظ والمعونة والتوفيق والهداية والسداد والسلامة من الشر إلى غير ذلك. ثم قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذه أربعة مطالب يسأل الخارج من بيته ربه أن يسلمه منها، أربعة أمور يسأل الله جل وعلا أن يسلمه منها. أن يسلمه هو في نفسه من أن تقع عليه من الناس، وأيضا أن يسلم الناس من أن تقع منه على الناس، مثل ما كان بعض السلف يقول اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. فهو يدعو الله عز وجل أن يسلمه من هذه الأشياء، وأن يسلم أيضا غيره من أن يحصل منه هذه الأشياء تجاه الآخرين. قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، هذا تعوذ بالله من الضلال وهو ضد الهداية. والتعوذ من الضلال يتضمن طلب ضده وهو الهداية، فهو يسأل الله عز وجل أن يعيده من الضلال. والضلال الخروج عن طريق الهداية وعن سبيل الاستقامة وعن صراط الله المستقيم. وقوله أن أضل أي في نفسي، وقوله أن أضل أو أضل أي أن يضلني غيري، أن يضلني غيري، أن يتسلط علي غيري بفعل أو أمر يخرجني عن طريق الهداية. قال أو أزل أو أزل، هذا من الزلل وهو العثرة، وهو الوقوع في الذنب والخطيئة من حيث لا يشعر المرء، فيسأل الله عز وجل أن يعيده من ذلك، أن يزل هو في نفسه، أو يزل أن يوقعه أحد في الزلل. وقوله أو أظلم أو أظلم، هذا تعوذ بالله من الظلم الذي هو ضد العدل، ويتناول ظلم الإنسان لنفسه أو ظلمه للآخرين. فقوله أو أظلم أي أظلم نفسي، أو أظلم أي أيضا يشمل أظلم غيري، وقوله أو أظلم أي أن يظلمني غيري وأن يعاملني معاملة فيها ظلم. ثم قال أو أجهل أو يجهل علي، هذا تعوذ بالله من الجهل الذي هو ضد العلم ومن أفعال الجهلاء من السباب والشتام وسيء الأقوال والأفعال التي هي من أوصاف الجاهلين. والله يقول أعرض عن الجاهلين. فخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالجاهل فيه السفة وفيها سوء القول وسوء الفعل، فيتعوذ بالله عز وجل أن يجهل أو أجهل، أي على أحد أعامله معاملة الجهلاء، أو يجهل علي أن يعاملني من ألقاه معاملة الجهلاء. فتعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأربع، أن تقع من نفسه منه أو تقع من الآخرين عليه. هنا ننتبه إلى أمر: الذي يخرج من بيته، في خروجه من بيته إلى سوق أو عمل أو أي مصلحة من مصالح، لابد أنه سيلقى الناس، والناس أجناس في أخلاقهم، في معادنهم، في تعاملهم، في صفاتهم، هذا حسن الخلق وهذا سيء الخلق وهذا كذا، الناس متفاوتون. وفي نفسه أيضا ما يأمن نفسه أن تقع في شيء من هذه الأمور. فإذا خرج متعوذا بالله هذا التعوذ العظيم، حصل له هداية وكفاية ووقاية، مثل ما سيأتي في الحديث الذي بعده، قال: هديت وكفيت ووقيت. ولو تأملت تجد أن هذه الأربع يحصل بها هذا المعنى. فمثلا الهداية، قال: هديت في الحديث الذي بعده، هنا: اللهم من يعوذ بك أن أضل أو أضل. إذا عاذك الله من أن تضل أو تضل، ما الذي حصل لك؟ الهداية، هديت. وإذا أعاذك الله عز وجل من الظلم أن تظلم أو تظلم، هذه كفاية، كفيت. وإذا أعاذك الله عز وجل من الزلل ومن الجهل، وقيت من هذه الأمور. فيحصل لمن تعود هداية وكفاية ووقاية، فيسلم هو في نفسه وأيضا يسلم منه، يسلم الناس منه. فجدير بكل مسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يخرج هذا الخروج متوكلا على الله، مستعيدا بالله هذا التعوذ العظيم الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: العاشر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود: فيقول، يعني الشيطان، لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. ثم أورد هذا الحديث ونظير الذي قبله فيما يقال عند الخروج من المنزل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. فهذه ثلاث كلمات كلها كلمات توكل واستعانة، يشرع للمسلم أن يقولها في كل مرة يخرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. جميع الكلمات الثلاث كلها توكل واستعانة بالله سبحانه وتعالى. أما البسملة بسم الله فهي كلمة استعانة كما تقدم، والباء باء الاستعانة، وتوكلت على الله أيضا كما تقدم هي كلمة تفويض والتجاء إلى الله واعتصام به سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله هي أيضا كلمة استعانة، كلمة استعانة، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله فيها براءة من حول النفس وقوتها، وتفويض والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول إلى تحول من حال إلى حال، من ضعف إلى قوة، ومن معصية إلى طاعة، ومن فقر إلى غنى، إلى غير ذلك إلا بالله. ولا قوة للعبد يباشر بها مصالحه وأعماله وأموره إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة توكل واستعانة بالله سبحانه وتعالى، توكل واستعانة بالله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام الأمر بالإكثار منها، قال أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وأخبر أنها من كنز تحت العرش، كلمة عظيم شأنها، واستحب للمسلم أن يقولها في كل مرة يخرج فيها من بيته، يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له هديت وكفيت ووقيت، يعني هذه الثلاثة حاصلة لك متحققة إذا قلت هذه الكلمات بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله مع اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى، فإنه متحقق لك هذه الأمور الثلاثة، الهداية والكفاية والوقاية. أما الهداية فإلى صراط الله المستقيم، فإلى الصراط المستقيم، الهداية إلى الخير، إلى أبواب البر، إلى ما فيها النفع والفائدة لك في دينك ودنياك. والكفاية كفايتك ما أهمك، لأن من يخرج من بيته قد أهمه أمر وأهمته مصلحة وخرج في طلبها، فكفي في ذلك، كفي أي في هذا الذي أهمه وخرج لأجله. والأمر الثالث الوقاية، وقيت أي من الشرور، ووقيت من الشيطان، وعدت منه، فهذه ثلاث تحصل للعبد إذا قال في عند خروجه من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وتنحى عنه الشيطان، يعني أصبح الشيطان ليس له عليه سبيل، تنحى عنه أي ابتعد، وليس هذا فقط، بل يخبر الشياطين الآخرين أن هذا الشخص ليس لكم عليه طريق، لا تقتربوا منه، لا تقتربوا منه، ليس لكم عليه طريق. فهذه إعادة وحماية من الشيطان للمرء في كل خروجه، في كل خروجه، لأن هذه الهداية والكفاية والوقاية تتناول هذا الخارج من بيته في كل خروجه، فهو في هذه الهداية والكفاية والوقاية والإعادة من الشيطان. قال وتنحى عنه الشيطان. وفي رواية عند أبي داود يقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. نعم. قال الشارح رحمه الله معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله، ولا قوة على الطاعات إلا بالله. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتها، فقال: تدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله. أخرجه البزار. قال بعض العلماء: ولعل تخصيصه بالطاعة والمعصية لأنهما أمران مهمان في الدين. قال: معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله، ولا قوة على الطاعات إلا بالله سبحانه وتعالى. والذي يظهر وهو من مستفاد من سياق الحديث أنه لا يختص في باب المعصية والطاعة، بل في كل مصالح العبد الدينية والدنيوية. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، الخارج من بيته قد يخرج من أجل عبادة وقد يخرج من أجل مصلحة دنيوية. ولا حول ولا قوة إلا بالله تشمل هذا وهذا، يعني المعنى لا تحول من حال إلى حال، من معصية إلى طاعة، من ضعف إلى قوة، من فقر إلى غنى، كل هذا لا يكون إلا بالله بمده وعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. يحترف يكتسب ويتسبب. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف. أحد الأخوين يأتي يحرص على مجالس النبي عليه الصلاة والسلام للفقه والتعلم والملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام والإفادة من مجالسه والقرب منه، والآخر يحترف، أي عنده صنعه وعمل ويكتسب ويحصل مال وينفق على أخيه، لأن أخي ما عنده شيء ومنقطع للمجالس، مجالس النبي عليه الصلاة والسلام في الإفادة والتحصيل والتعلم. قال: كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما يشتغل ولا يعمل ولا عنده صنعة ولا عنده حرفة، وأنا الذي أنفق عليه. اشتكى أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لعلك ترزق به. قال: لعلك ترزق به، به أي بسبب مساعدتك له ومعاونتك له، وهو متفرغ للعلم والجلوس في مجلسه والاستفادة. قال: لعلك ترزق به. وهذا أخذ منها أهل العلم أن هذا باب من أبواب الرزق والسعة في الرزق، الإنفاق على طلبة العلم، الإنفاق على طلبة العلم المحتاجين الفقراء، الذي انصرف عن الدنيا رغبة في التزود ورغبة في اغتنام فرصة شبابه في ضبط العلم، ولو أنه أراد أن يحترف أو يجعل له حرفة وصنعة أعاقته عن كثير مما هو فيه. هو يجد أن الوقت يضيق عليه، يجد أن الوقت يضيق عليه. قبل أيام سمعت اثنين هنا في المسجد من طلاب العلم يتحدثون وبعيدين عنه لكن أسمع صوتهم. واحد منهم يقول لزميله يقول الله المستعان الآن العصر قصير ما يكفي للحفظ. يعني الوقت محتاجة طالب العلم, محتاجة طالب العلم ويعني عنده برامج وعنده حفظ وعنده مراجع وعنده استذكار وعنده مجالس علم ويريد أن يغتنم شبابه في ذلك. ولو أنه ذهب يبحث له عن صنعة أو عمل عطلته في شبابه عن ذلك. فإذا كفي ما يسد حاجته ويكفي حاجته حتى يتفرغ في شبابه استفاد هو من وقته وانتفع, وهذا الذي أعانه ماذا حصل؟ كان باب رزق له, ليس نقصا في ماله وإنما باب رزق, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك, قال لعلك ترزق به أي بأخيك. أذكر قديما مرة في إحدى الدول التقيت شخص مشتغل وقته كله بالتدريس والدعوة والتعليم, فسأل أحد الحاضرين قال له يعني أنت من أين تنفق على نفسك؟ قال إن لي أخ عنده تجارة, تجارة بسيطة يعني, فطلب مني طلبا, أخوه طلب, قال طلب مني طلبا ورجاني, قال الدنيا والنفقة على نفسك وعلى أولادك هذه كلها لا تفكر فيها ولا تشغل نفسك بها أبدا, أرجوك لا تشغل نفسك بها, انشغل فيما أنت فيه وأنا أنفق عليك وعلى أهلك وعلى أولادك بكل ما تحتاج إليه, وأريد أن أكون معك شريك في عملك هذا الذي هو الدعوة. يقول أنا ما استطعت مثلك أحصل علما وأدعو وأعلم, فأنا أكفيك أمور الدنيا والنفقة وأنت اشتغل في عملك هذا وأكون معك شريكا فيه. واستمر على هذه الحال ينفق على أخيه وعلى ولده مثل ما ينفق على بيته. فهذا الحديث عظيم جدا, عظيم جدا في هذا الباب, يعني أن طالب العلم خاصة الذي يريد أن يغتنم شبابه, يعني جاء مغتربا وتاركا أهله وبلده وغربة في العلم وفي تحصيل العلم وسنيات يقضيها في طلب العلم يغتنم فيها شبابه, ولا فكر في يعني الذهاب هنا وهناك يحصل مالا, منقطع لي العلم والتحصيل. فمثل هذا الإنفاق عليه ومساعدته هو باب رزق على المنفق, هو باب رزق على المنفق. قال لعلك ترزق به, يعني لعل إنفاقك على هذا الذي هو طالب علم منقطع للعلم ترزق بذلك, يعني يكون سببا لتحصيلك للرزق. وأعرف في هذا الباب قصصا عجيبة في البركة التي حصلت لمن أعانى طلاب العلم ووقف معهم وحرص على مساعدتهم, من حيث المساعدة فيما يحتاجونه من طعام أو شراب أو لباس, من حيث ما يحتاجون أيضا من كتب تفيدهم في علمهم وتعلمهم إلى غير ذلك. فهذا باب من أبواب الرزق, قال لعلك ترزق به, يعني في إنفاقك على أخيك. نعم. قال الشارح رحمه الله وفي الحديث تنبيه على أن من انقطع إلى الله كفاه مهماته, وأن العبد يرزق بغيره كما في الحديث الآخر وهل ترزقون أو قال تنصرون إلا بضعفائكم. نعم, يعني فيها أن من انقطع إلى الله كفاه مهماته, يعني كان عاملا على حفظ وقته جادا في اغتنام شبابه في العلم والفائدة والعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى, كفاه الله سبحانه وتعالى مهماته, كفاه الله سبحانه وتعالى مهماته. وأيضا مهما يكن من شيء